بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في الولاء، وهو بفتح الواو والمد لغة القرابة. الولاء باللغة القرابة، والولاء المتابعة. يعني عندما نقول يسن للإنسان أن يغسل أعضاء وضوئه ولاء، يعني ينبغي عليه ألا يترك مثلا غسل اليدين قبل أن يجف الوجه، فهذا يأتي بالكسر ولاء. أما الولاء معناه القرابة، مأخوذ من الموالاة، وهي المعاونة والمقاربة. وشرعا عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية، وهي متراخية عن عصوبة النسب فيرث بها المعتق. نحن نعلم أن أسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب، ولا يوجد بعدهن أي نوع من أنواع المواريث إلا تبعا. فعندما يتزوج رجل بامرأة، إذا مات الرجل ورثت منه، وإذا ماتت المرأة ورث منها. هذا ما يكون في النكاح. وما يكون في النسب، نحن نعلم أن هنالك أصول وهنالك فروع وهنالك حواشي. نعم طبعا. وعصبات، الحواشي عصبات. فهذا النوع الثاني، يعني كيف يرث ابن العم من ابن عمه؟ عن طريق النسب. كيف يرث الأخ من أخيه؟ عن طريق النسب. ابن الأخ من عمه عن طريق النسب. لكن عندنا السبب الثالث يسمى بالولاء. إنسان في حياته قام فاشترى عبدا، كما اشترت السيدة عائشة بريرة رضي الله عنها. إذا ماتت بريرة فمن يرثها من بعدها؟ ننظر هل لها عصبات من النسب، من النكاح؟ هل تزوجت وأنجبت؟ فإذا تزوجت وأنجبت وكان لها أولاد، لا يوجد ميراث من في الولاء. أما لو خلفت مانا ولا يوجد لها أحد، لا من النكاح ولا من النسب، عند ذلك من يرث؟ يرث كل من أعتقها. الآن تعريف هذا الأمر. قال: شرعا عصوبة، يعني صار المعتقة أو المعتق عصبة. ولا يوجد عندنا في النساء عصبة إلا التي أعتقت أبدا. التي اعتقت تصبح عصبة، غيرها لا يوجد عصبة في النساء. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. عصوبة سببها زوال الملك. متى يزول الملك؟ عندما يقول مثلا أنت حر أو ما شكل ذلك. المهم أن يزول الملك عن هذه الأمة أو عن هذا العبد. عن الرقيق بالحرية، وهي متراخية. يعني ما معنى متراخية؟ يعني تأتي بعد عن عصوبة النسب فيرث بها المعتق، يعني إن لم يكن هنالك من يوجد في النسب. ويلي أمر النكاح، هذه تريد أن تتزوج، من وليها؟ الذي أعتقها. طيب قد تكون امرأة، فماذا تفعل؟ هي في الواقع هي وليتها، ولكن المرأة لا تلي عقد النكاح. نقول: أيتها المعتقة، لو أردت أنت أن تتزوجي الآن، من يزوجك؟ قالت: أبي. إذن أبوك يزوج معتقتك الآن. ويلي أمر النكاح أيضا، ويلي أمر ماذا أيضا؟ الصلاة، يعني الصلاة عليه. إذا مات، عادة الناس يسألون من الذي يريد أن يصلي عليه. أحق الناس به المعتق. ويعقل. ما معنى ويعقل؟ لو مات، لو قتل قتيلا عند ذلك، فالدية على العاقلة. هل يشترك ذلك المعتق في الدية على العاقلة؟ نعم. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، إلى قوله تعالى ومواليكم، وقوله صلى الله وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، وإنما تفيد الحصر. وقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. ما معنى اللحمة؟ نحن نعلم أنه يوجد في كل قطعة قماش خيوط طولية وخيوط عرضية. الخيوط الطولية تسمى سداء، والخيوط العرضية تسمى لحمة. فكيف قال الولاء لحمة كلحمة النسب؟ كيف أن هذه الخيوط التي تدخل ما بين الخيوط العرضية تتماسك ثم تكون قطعة قماش متماسكة؟ كذلك هذا الولاء لحمة، هذا هو والنسب كالشيء الواحد في صنع الرابطة الاجتماعية بين الناس مع بعضهم البعض. كيف تترابط الخيوط من أجل صنع قطعة قماش؟ كذلك تترابط الأمة عن طريق النسب وعن طريق الولاء. أي اختلاط كاختلاط النسب. لا يباع واحد أعتق فلانة أو فلان ثم قيل له هل تبيعني الولاء عليها؟ هل يباع؟ لا يباع. هل تهبني مثلا هذا الولاء عليها؟ قال لا. واللحمة بضم اللام القرابة، ويجوز فتحها اللحمة، ولا يجوز ولا يورث، بل يورث به، يعني لا يورث مسألة الولاء، لكن يورث بسبب الولاء، لأنه لو ورث لاشترك فيه الرجال والنساء كسائر الحقوق، لاشترك فيه الرجال والنساء كسائر الحقوق. إذن هو شيء ينتقل بالولاء من المعتق إلى عصباته. والولاء من حقوق العتق اللازمة له، فلا ينتفي بنفيه. فلو اعتقه على أن لا ولاء له، اشترط عليه أنا أوافق على أن تشتري مني ذلك العبد وأن تعتقه، ولكن يبقى الولاء لي، هل يصح هذا الشرط؟ لا يصح. وهذا ما فعله أهل بريرة في بريرة، ثم اعتقتها السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فلو اعتقه على أن لا ولاء له عليه، أو أنه لغيره لغى، لغى الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قضاء الله أحق وشرطه أوثق، إنما الولاء لمن أعتق، ويثبت له الولاء سواء أحصل العتق منجزا. متى يثبت الولاء؟ لو قال أنت حر، هذا يسمى عتق منجز. يعني عندنا في الطلاق بنسميه طلاق منجز. لو قال الرجل لزوجته أنت طالق، عند ذلك يسمى الطلاق منجز. وهنا العتق منجز، لو قال له اذهب أنت حر لوجه الله تعالى، عند ذلك يكون أم بصفة صفة. مثلا هذه الصفة، أي حصل ذلك الأمر بصفة من الصفات، علق عتقه على صفة. مثلا الآن ولدت امرأته تلد، فلو قال إذا كان ذلك المولود ذكرا فأنت حر، على وصف هذا المولود، مولود موجود، ما هي صفته؟ ذكر أم أنثى، أم بكتابة صفة أو شرط مثلا، أم بكتابة قال له كاتبني، يعني أنا أذهب فأعمل، العبد يقول أنا أذهب فأعمل وأعطيك مثلا دفعتين ثلاثة أربعة في كل شهر 5000 ليرة سورية، قال كتبه على مثلا 20000 يؤديها له في قسطين في ثلاثة في أربعة، بعد ذلك يصبح حرا، هذا يسمه عقد الكتابة، والكتابة عقد لازم من قبل السيد غير لازم جائز من قبل العبد بأداء نجوم. ما معنى النجوم؟ أقساط، يعني يدفعها من؟ العبد لسيده. أم بتدبير، لو قال له أنت حر دبر حياتي، يعني هو يموت من هنا ويصبح العبد حرا من هنا، أيضا له الولاء عليه، طيب مات يورث ذلك الولاء ممن؟ لعصباته بعده. أم باستيلاد، جاء إلى الأمة فوطئها فحملت منه، عند ذلك صارت أم ولد تصبح حرة عند موت سيدها، نعم. أم بقرابة، مر معنا لو اشترى الإنسان أصله كما مر معنا في الدرس الماضي، أصله أو فرعه عند ذلك يعتق عليه، يعني مجرد ما اشترى بعني ذلك العبد بكم تريد، قال له مثلا ب10000، هذه 10، نظر إلى العبد تحقق منه، فإذا هو أب له أو هو ابن له أو هو جد له أو أم أو جدة أو بنت أو حفيد، عند ذلك يصبح حرا. كأن ورث قريبه الذي يعتق عليه، واحد مثلا ورث من ابن عمه ولكنه وجد عند ابن عمه من من الإرث كان ابنه عند ابن عمه، ممكن؟ ممكن، بالنسبة إليه ليس أصلا ولا فرعا، يمكن أن يملكه، لكن هو يرث ابن عمه فورث من ابن عمه أنه خلف عبدا، هذا العبد كان ابنا أو كان أبا أو كان أصلا له أو كان أما، عند ذلك يصبح حرا مباشرة قهرا. الذي يعتق عليه أو ملكه ببيع أو هبة أو وصية، جاء وصية من الوصايا فوجد أن تلك الوصية لمن؟ له، ولكنه يعتق عليه أصلا كان أو فرعا، اشترى باع وهب، أو بشراء الرقيق نفسه عقد عتاقه، نعم، أو بشراء الرقيق نفسه فإنه عقد عتاقه، هذا شراء الرقيق نفسه، يعني أم ضمنا كقوله لغيره أعتق عبدك عني فأجابه، يعني هذا يحصل كثيرا، فلو قال واحد للآخر هذا العبد قال له اعتقه لوجه الله تعالى، فقال نعم هو حر وما اشترط بذلك شيء، لكن لو اشترط بذلك ثمنا هل يجاب مباشرة؟ هل له أن يحبس عتقه حتى يؤدي له الثمن؟ له ذلك، كمن اشترى كتابا قال بعني، قال بعتك الكتاب، قال أعطني الكتاب، قال أعطني الثمن، هنا قال ما تعتقه؟ قال أعتقه إذا وصل الثمن إلي، ممكن أن يكون ذلك. أما ولاؤه بالإعتاق فللخبر السابق، الولاء لمن؟ أعتق. وأما بغيره فبالقياس عليه، أما إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه فإنه يصح أيضا، لكن لا يثبت له الولاء. أما إذا أعتق غيره عبده عنه، يعني فلان عليه كفارة وهذه الكفارة هي اعتاق عبده، وأنا أعلم أن فلان لا يستطيع أن يفعل هذا. فقلت أنا مثلا اعتقت عبدي عن من؟ عن ذلك الإنسان الذي عليه كفارة. هذا العبد حر، كفارة لفلان مثلا، طبعا بالإذن أو بغير إذنه. قال فإنه يصح أيضا، الإسلام بتشوف للحرية صح، لكن هل يأخذ ذلك الرجل الذي عليه الذنب ويريد أن يكفر الولاء، أم الولاء يأخذه من اعتقه؟ من اعتقه، لكن لا يثبت له الولاء، وإنما يثبت للمالك المعتق خلافا لما وقع في أصل الروضة من أنه لا يثبت للمالك. واستثني من ذلك ما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه. واحد قال زيد ترى الناس عم تبيعه وتشتري لكنه هو حر، هذا اسمه زيد في المجتمع عبد، الناس يبيعونه لبعضهم ويشترون لكنه حر ولا يحق لهم أن يفعلوا ذلك. وإذا بعد شهر مثلا لنفترض بعد وقت من الأوقات وجدنا أن هذا الإنسان القائل ذهب إلى سوق النخاسين واشترى نفس ذلك العبد، مجرد شراءه صح الشراء، بعد الشراء مباشرة نقول هذا العبد حر. كيف هو حر؟ أنت تقر بحريته وأنت تشتري، فالإقرار أقوى ولا الشراء أقوى؟ الإقرار. فكيف أنت تقر بحريته ثم تدعي أنه عبد؟ أنت أقررت بأنه حر، ولذلك بمجرد شرائه يعتق عليه. واستثني من ذلك ما لو أقر بحرية عبد إنسان ثم اشتراه فإنه يعتق عليه ولا يكون ولاؤه له، بل هو موقوف. يعني بالأصل كيف يكون له الولاء؟ الولاء إذا كان عبدا، فهل هو عبد؟ بالإقرار هو ليس بعبد. نعم، لأن الملك بزعمه لم يثبت له، وإنما عتق مؤاخذة له بقوله يعني زيد حر. وما لو اعتق الكافر كافرا؟ انتبه هذه المسألة أدق من هذه المسألة، مرتبة على مسألتين، عندنا دار كفر وعندنا دار إسلام. اعتق الكافر كافرا، في دار الكفر اعتق الكافر كافر مثله، فلحق العتيق بدار الحرب واسترق. هذا العتيق لحق بدار، طبعا إذا كان بدار الإسلام هو تحت حكم المسلمين، لكن لحق العتيق بدار الحرب واسترق. هذا الذي صار حر ذهب إلى بلد آخر، وهذه البلد بيننا وبينها حرب، فوقع أسيرا فاسترق، ثم صار عند سيد، هذا السيد اعتقه. الولاء الآن للمعتق الأول أم للمعتق الثاني؟ واضح المسألة؟ أعيدها، لنفترض الآن صورة بسيطة جدا، واحد كان في دار الكفر، نسمي دار أمريكا مثلا دار كفر، هذا كان عبد وكان هنالك سيد، اعتقه هذا الأمريكي، اعتقه صار حرا، لحق بدار أخرى فيها قتال. هذا الحر عندما ذهب هنالك ليقاتل وقع في الأسر مثلا صورة من الصور، فصار رقيقا، وبعد أن صار رقيقا وزع على المقاتلين كما يوزع الإمام الأرقاء على المقاتلين، فخرج في نصيب واحد، ثم قال هذا السيد الذي خرج في نصيبه قال له مرة ثانية أنت حر لوجه الله تعالى. الآن مات هذا العبد ومعه مال، هل يرثه الأول الذي اعتقه؟ يعني هذا مر بالعبودية مرتين في حياته، المرة الأولى في دار الحرب والمرة الثانية في داره والمرة الثانية في دار الحرب. أول مرة اعتق ثم صار عبدا ثم اعتق المرة الثانية أم مات بعد المرة الثانية؟ سيختلف سيدان الآن على إرثه. السيد الأول الذي قال أنا اعتقته، يقول الثاني بعد أن اعتقته صار عبدا مرة ثانية وأنا اعتقته، فالنتيجة في الثاني أم للأول؟ مثل المرأة اللي تزوجت اثنين، مات الأول مثلا ثم ترث من علاقتها بالثاني أم بالأول؟ بالثاني، خلصنا من الأول إلى علاقة بالثاني، والآن له علاقة بأي شيء؟ بالسيد الثاني الأخير الذي اعتقه، فالولاء له. ولا ولو وما لو اعتق الإمام عبدا من عبيد بيت المال فإنه يثبت الولاء عليه للمسلمين لا للمعتق. الإمام مثل محمد الفاتح رحمة الله عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للمسلمين رجلا مثله يجمع أمر المسلمين. هذا جاء في يوم من الأيام فماذا فعل؟ اعتق كل العبيد، وهو أمير وسلطان وخليفة، ولم يحب هذا الأمر أن يبقى في المجتمع، ودفع لهم أموال، كل واحد عنده عبد دفع له قيمته من أجل أن يصبح حرا. طيب هذه الحرية التي صارت، كل هؤلاء إذا ماتوا، محمد الفاتح هو له، لا، من أين دفعت المال؟ من بيت أبيك أم من بيت مال المسلمين؟ من بيت مال المسلمين. إذن الولاء لمن؟ لبيت مال المسلمين. صورة الولاء للإمام، لأن الإمام شخص اعتباري، لكن المال الذي سيأتي بعد ذلك، كما أن بيت المال هو الذي اعتقه هو الذي يرثه بعد ذلك، له الولاء عليه. تنبيه: يثبت الولاء للكافر على المسلم كعكسه. ما له علاقة في هذه المسألة بمسألة الإيمان والكفر؟ ألا واحد أبوه من قال له والله أنت أبوه كافر؟ ما هذه مسألة نسب، كذلك الولاء لحمة كلحمة النسب، لا علاقة لها بمسألة الإسلام ومسألة الكفر. يبقى الولاء ولاء. نعم، يثبت الولاء للكافر على المسلم، ويثبت الولاء للمسلم على الكافر، هذا معنى كعكسه. وإن لم يتوارث، لأننا نعلم نحن في الإرث ممنوع ويمنع الشخص من الميراث، واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، هذا مانع من موانع الإرث، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم، كما تثبت علقة النكاح. واحد كان متزوج بيهودية أو نصراني، يهودي أو نصراني، دخل في الإسلام، علاقة النكاح تنفصل؟ لا تنفصل، تبقى، لأن النكاح في الإسلام بالنسبة لأهل الكتاب جائز، كما أنه جائز ابتداء لا نمنعه من المتابعة. أسلم الآن، وبعد ذلك ماذا يحدث؟ بعد هذا الإسلام هو بقيت زوجته على اليهودية أو على النصرانية، لا يضر. أما لو كانت على غير دين عند ذلك لا يصح. كما تثبت علقة النكاح والنسب بينهما وإن لم يتوارثا، ولا يثبت الولاء بسبب آخر غير الاعتاق. تعني اتفق أنا وياك نساوي موالاة بيننا، هل هذا يصح شرعا؟ ما في، لا أنت عاتقني ولا أنا عاتقة، سوينا تآخي سمينا عقود ولاء، بصح هذا الشيء شرعا؟ لا، لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يوجد، قلنا قبل قليل، شرعا عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق، بغير هيك ما في شيء اسمه ولاء. نعم، نعود إلى التعريف. ولا يثبت الولاء بسبب آخر غير الاعتاق، كإسلام شخص على يد غيره. قال له والله أنت إلك الفضل علي، لولاك أنا ما أسلمت، فأنا إذا متت كل المال، هل يصح هذا؟ لا. وحديث من أسلم على يد رجل فهو أحق الناس بمحياه ومماته، قال البخاري اختلفوا في صحته. يعني هنالك قربة، هنالك علاقة جميلة، أنه أسلم هذا الرجل على يدي، هذا أمر عظيم جدا، أما ليس له علاقة في مسألة المال في مسألة الصلاة عليه هذا كالصداقة القوية جدا، لكن أن يرثه، قالوا إذا كان هنالك حديث فهذا الحديث فيه إشكال أو فيه اختلاف. نعم. وكالالتقاط، وحديث تجوز المرأة ثلاثة أو تحوز المرأة، تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيتها وولدها الذي لعنت عليه، ضعفه الشافعي. ما معنى تحوز؟ يعني المرأة لا يوجد لها صورة من الصور أنها حائزة على الماء، إلا في صور مثلا تأتي الآن باعتبار ما انتظم بيت مال المسلمين، واحد خلف بنت فقط تأخذ النصف إرثا والباقي ردا، لكن الآن مع وجود بيت مال المسلمين قال في هذا الحديث تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، الولاء لمن اعتق، وليس في النساء طرا عصبا إلا التي منات بعتق الرقبة. لو مات الآن عبدها، مات العبد، بعد أن مات العبد تأخذ كل المال؟ نعم. اللقيط أيضا، فالأصل عندنا الآن تركة اللقيط لمن تكون؟ لبيت مال المسلمين. ففي هذا الحديث يبين أن تركة اللقيط لمن تكون؟ أخذت ولدا، ربته، عمل، لم يتزوج يعني، أو تزوج ماتت زوجته، خلف مالا، والتي لقطته وقامت بتربيته هل ترثه؟ ما في علاقة، لا نسب ولا ولا. نعم. وولدها الذي لاعنت عليه، الولد للفراش وللعاهر الحجر. نحن نعلم أن المرأة إذا اتهمت بالزنا كما اتهمت زوجة هلال بن أمية رضي الله عنه بمسألة الزنا، فلاعنها هلال على أنها زانية بشريك بن سمحاء، وبعد ذلك ردت الأيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لكل الحكام أنك حتى لو علمت الحقيقة تماما فأنت أمام الأيمان، فالأيمان أعلى من أي حقيقة الآن ولو كانت كاذبة. يعني لا يقول قائل في يوم من الأيام نأتي ونحلل هذا الولد ونشوف لمن يتبع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان لكان لي ولها شأنه، أنا أعلم هذا الولد الآن جاء على هيئة من مثلا؟ على هيئة هذا هذا الزاني، وليس على هيئة، والنبي اللهم صل عليه معصوم عن الخطأ، ومع ذلك لم يقل لها إنك كاذبة، فرضي بأيمانها من أجل أن يعلم كل حاكم وكل قاضي ألا يتجرأ على اليمين، فهذا ترك العقوبة في الدنيا من أجل أن يعاقب في الآخرة. اتركه، ظلم نفسه، اتركه. نعم. فهذا الولد الذي في بطنها الآن، قال الزوج ليس هذا الولد الذي في بطني منك، لاعنة. عند ذلك الولد إلى من ينتسب؟ ينتسب إلى أمه، بفرض أن هذه الأم لم تخلف ولم تتزوج بعد ذلك، لو تزوجت وجاءت بأولاد كل من نزل من هذا البطن صار أخا له من أم لهذا الولد الملاعن عليه، لكن لو بقيت بدون زواج وعندها ذلك الولد، من يرث ذلك الولد؟ على هذا الحديث الأم ترث كل المال. نعم. قال ضعفه الشافعي وغيرهم. وحكمه، يعني نحن رغم أنه ضعيف لكننا شرحنا ما يترتب عليه، وحكمه أي الإرث، يعني حكم الإرث بالولاء حكم التعصيب بالنسب في أربعة أحكام: وحكمه أي الإرث بالولاء حكم التعصيب بالنسب في أربعة أحكام: التقدم. ما معنى هذا؟ المتقدم، أنا كل ما عندي هذا سامع. أيوة. حكم التعصيب بالنسب في أربعة أحكام: الحكم الأول التقدم في صلاة الجنازة. لما بنقول نحن هذا هو المعتر، عندما نصلي عليه في صلاة الجنازة، من الذي يتقدم إماما فيها؟ المعتر. هذا الأمر الأول. والإرث به مال وارث نساب، عند ذلك يرث بالعتق. وولاية التزويج كان هذا مثلا لنفترض مجنون، إذا كان ذكرا أو كان صغيرا عند ذلك يزوجه، وإذا كان امرأة فتحتاج إلى ولي فهو أيضا يزوجها. وتحمل الدية إذا فعل شيئا، قتل خطأ مثلا وعليه دية، والدية تكون على العاقل. قال: وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، يعني عند عدم أي التعصيب بالنسب، وإنما قدم النسب لقوته. عندما لا يوجد تعصيب في النسب يوجد تعصيب بأي شيء؟ بالولاء. وينتقل الولاء عن المعتق بعد موته إلى الذكور من عصبته. ينتقل الولاء إلى من؟ من انتبه، إلى الذكور فقط. يعني لو كان الآن في هذا الولاء يوجد المعتق له ابن وبنت، من الذي يرث العتق؟ الابن فقط، والبنت لا ترث شيئا دون سائر الورثة. ومن يعصبهم العاصب، لأنه لا يورث كما مر، فلو انتقل إلى غيرهم، يعني المسألة تنتقل عصبة لا تنتقل إرثا. لو كان إرثا سيوزع هذا ما بين الذكور والإناث، فلو انتقل إلى غيرهم لكان موروثا. تنبيه: ظاهر كلامه أن الولاء لا يثبت للعاصب مع وجود المعتق وليس مرادا، بل يثبت لهم في حياته، والمتأخر لهم عنه إنما هو فوائده. ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها. يعني طبعا الوارث هنا إذا كان قد أخذ ذلك المال بالولاء، يا ترى العاصب، أن الولاء لا يثبت للعاصب مع وجود المعتق. طيب هذا أبي وهو الذي أعتق وأنا ابنه، هل أنا وارث مباشرة؟ لهذا ينتقل ذلك الأمر إلي مباشرة أم بعد الموت؟ الحقيقة هو من الذي يرث؟ يرث هذا الولاء، الولاء لمن أعتق، هذا الولاء للأب الذي أعتق مباشرة. لكن أحيانا هنالك فوائد، هذه الفوائد تتم بعد وفاة من؟ المعتق. فلمن تكون؟ للعاصب من بعده، وليس مرادا، بل يثبت لهم في حياته. ما معنى يثبت لهم في حياته؟ الذي ورثني أنا ابن عم إلي، هذا ابن عم أعتق إنسانة امرأة، وأرادت اليوم أن تتزوج، الولاء له أم لا؟ الولاء له. هذا لو مات ليس له عاصب إلا أنا، فأنا أرثه. لكن ابن عمي طلع رجل فاسق، فالفاسق هل يلي أمر النكاح؟ لا يلي أمر النكاح. فأنا في حال حياته أزوج تلك، لأنه بينتقل، إذا كان فاسق ينتقل للذي يأتي وراءه. من الذي يأتي وراءه؟ والله أنا أتي وراء ابن عمي، عند ذلك أزوج هذه المرأة بالولاء، بعصبة الولاء هنا. ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها، يعني ما عندنا امرأة لها الولاء إلا التي فقط منت بعتق الرقبة وتحوز كل الماء للخبر السابق، أو منتميا إليه بنسب أو ولاء. فإن عتق عليها أبوها كأن اشترته ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث من النسب للأب والعبد، فمال العتيق للبنت. الآن مسألة متركبة مع بعضها. بنت قامت بشراء والدها، اشترت أصلها، عندما تشتري أصلها ماذا يحدث؟ يعتق مباشرة. هذا الأصل الأب الذي عتق مباشرة اشترى عبد أيضا، وبعد أن اشتراه أعتقه. لمن يكون الولاء؟ للأب. مات الأب، هل ترث هذه البنت هذا الولاء؟ قلنا لا يورث الولاء، وإنما ينتقل إلى عصوبته. نقول هي بالنسبة إلى أبيها عندها ولاء على أبيها، فأعتقته وأبوها له الولاء على ذلك العبد، فهي مولى يعني مولاة الولاء. ففي هذا الأمر لو لم تعتق أبيها لا ترث ذلك الولاء من أبيها، يعني ما أخذته إرثا وإنما أخذته ولاء. عبد عبدها، لكن هنا عبدها من؟ أبوها الذي اعتقته قهرا طبعا. فمات بعد موت الأب بلا وارث من النسب للأب والعبد، فمال العتيق للبنت لا لكونها بنت معتقه لما مر أنها لا ترث، بل لأنها معتقة المعتق. ومحل ميراثها إذا لم يكن للأب عصبة، فإن كان له قال هذا هو أعتق وهي معتقة المعتق، لكن أيهما نقدم، العصبة أم المعتق؟ العصبة. فكان لها عم حر يرث ذلك العم، أخو الميت، عمها أخو للميت الآن، فهل يرث ذلك الولاء من أبيها أم هي ترثه؟ لا، عند ذلك عمها يرث، لها أخ ما فعل شيء ذلك الأخ، يرث ذلك الأمر الولاء على العبد من أبيه. نعم. فإن كان كأخ أو ابن عم فميراث العتيق له ولا شيء لها، لأن معتق المعتق متأخر عن عصوبة النسب. قال الشيخ أبو علي: سمعت بعض الناس يقول أخطأ في هذه المسألة 400 قاض، فقالوا إن الميراث للبنت، يعني قالوا إن الميراث لمعتق المعتق، ونسوا أن النسب متقدم على الولد، لأنهم رأوها أقرب وهي عصبة له بولائها عليه. ووجه الغفلة أن المقدم في الولاء المعتق، ثم عصبته، ثم معتقه، ثم عصباته، ثم معتق معتقه، ثم عصباته، وهكذا. إذا أردت القاعدة هكذا تكون، أقرب الناس إليه المعتق. نعم، بالنسبة للولاء، بعد ذلك عصبته، بعد ذلك معتقه، وهكذا. وهكذا ووارث العبد ها هنا عصبته، فكان مقدما على معتق معتقه ولا شيء لها مع وجوده. ونسبة غلط القضاة في هذه الصورة حكاه الشيخان، قال الزركشي والذي حكاه الإمام عن غلطه. نأخذ مسألة: اشترى أخ وأخت أباهما، أخ مع أخت، أب معروض الآن للبيع، عبد قيمته 100,000، أخت معها 50 أخرجت 50 والأخ أخرج 50، فاشتروا الأب. بمجرد شراء الأب صار الأب حرا. نعم. صار بعد أن صار حرا فأعتق الأب عبدا، ما ور يعني جمع شيئا من المال فاشترى عبدا وأعتقه لوجه الله تعالى. ثم مات العتيق، فالآن نعم عندكم ومات، طبعا يعني ومات يعني الأب، مات الأب، ثم مات ذلك العبد. بعد أن مات الأب، الأب ما خلف شيء، تركه توزع أخ وأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. بعد أن مات العبد الذي اعتقه من؟ الأب. الآن العبد الذي اعتقه الأب لمن تركته؟ إذا كان لمعتق معتقه أم لعصبة معتقه؟ إذا كان لمعتق معتقه معنى ذلك سيأخذ هذا الولاء الأخ والأخت لأنهما أعتقوا الأب، وإذا كان للعصبة فقط يكون لمن؟ للأخ، وتسقط الأخت لا تأخذ شيئا. فقالوا كل القضاة ماذا كانوا يقولون؟ ميراثه بين الأخ والأخت لأنهما معتقا معتقه وهو غلط، وإنما الميراث للأخ وحده، والولاء لا على العصبات في الدرجة والقرب. للأخ وحده انتهى الكلام هذا، والولاء لأعلى العصبات في الدرجة والقرب. مثاله ابن المعتق مع ابن ابنه، فلو مات المعتق عن ابنين أو أخوين فمات أحدهما وخلف ابنا فالولاء لعمه دونه. نحن نترك الكلام عند والولاء لأعلى العصبات، نقف هنا إن شاء الله ونتابع بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين، ناسدنا محمد صلى الله عليه وسلم.